بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى جاء بهذه الآية بعد قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. قال: فلنقصن، يبقى كأن السؤال من الله لهؤلاء لا للعلم، لأنه يقص عليهم بعلم، لأنه ما كان غائبا عن حدث ولا عن فاعل حدث ولا عن مكان حدث. ومدام ليس بغائب عن حدث ولا فاعل حدث ولا مكان حدث، وهؤلاء متعددون، يبقى إذن هو في كل زمان وفي كل مكان. فإن قلت كيف يكون هنا وهنا، قل له ما احنا قلنا بقى خذ كل ذلك في إطار قوله ليس كمثله شيء، ودللنا على أن المعاني الغيبيات ما يمكنش تحكمها هذه الصور. وإلا فاحنا قلنا له قل لنا ازاي جاء الحق كده، الحق جه ازاي، طب جاءت سكرة الموت جاءت ازاي، طب الحق الذي يسكن نفوسا كثيرة في جميع أمكنة الوجود كيف يكون هنا وفي المكان الآخر ومع فلان ومع فلان ومع فلان. فإذا كان مخلوق لله لا يغيب عنه حدث ولا فاعل حدث ولا مكان حدث، يبقى الحق سبحانه وتعالى في قوله وما كنا غائبين ليثبت أن الحق سبحانه وتعالى إيه؟ لا يخلو منه لا زمان ولا مكان. والوزن يومئذ الحق. ايه يا اخوة؟ اسئلة. طيب، وربنا يقص عليه وهم يقروا على نفسه، وبعدين برضو نوزن، ايه دقة المعايير دي؟ ام قال لك ايوه، ده هذا تأكيد للحج عليه واظهار للنصف والانصاف، يعني احنا ما عملناش اي حاجة، وايضا كمان ابطل الحجة. تعدد هذه الأشياء كلها ليه؟ علشان يأكد الحجة ويظهر الإنصاف ويقطع الإيه؟ ويقطع الوزن. والوزن يومئذ الحق، اللي بيقول فيها ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الموازين العدل مش الموازين العادلة، الموازين التي بلغ من دقتها أنها عدل في ذاتها. لما تيجي تقول فلان عادل، لكن لما تقول فلان عدل غير فلان عادل، كأن العدل بيشر منه كده، مش صفة، ده بقى في ذاته. نعم. والوزن يومئذ الحق، الوزن يومئذ الحق. نعم، هناك لما قال هناك من جاء بالحسنة في السورة اللي قبلها فله ايه؟ طب واحنا نعرف المثل ازاي الا اذا كانت في الات تقييم عندنا؟ يبقى اذا الميزان ده لابد انه يجي ولا لا؟ لابد انه يجي. ليه؟ قال لك لان الميزان دي هي اللي بنيت عليه عداله الكون كله، وكل شيء فيه ايه؟ موزون. كل شيء ايه؟ موزون. موزون يعني ايه؟ يعني لا نضع المقادير الا على قدر الحكمه التي تؤدي بها المطلوب. ولذلك يقول لك ايه؟ السماء رفعها ووضع الايه؟ الميزان. الله. طب ولذلك السماء عمرنا ما شفناها كركبت علينا ولا عملت ولا الشمس حصل منها مش عارف ايه؟ النظام معمول ولا لا؟ يبقى معمول بايه؟ بدقة. والوزن يومئذ الحق. ليه؟ قال لك لأن موازين الأرض أبطلت. لأن الموازين بتاع الأرض يا خلل في الميزان يا خلل في الوازن، هي تأثيرات كونية لا دخل للميزان ولا للوازن فيها. يعني قلنا شوية هوا يهبوا على حاجة كده يروحوا عاملين الكفة غمها. يبقى والوزن يومئذ الايه؟ يعني ان كان هناك فساد في موازين الدنيا لانها بتملكها الايه؟ تلك الامغار والابعاد كل دي بتملك. انما هنا الايه؟ والوزن يومئذ الايه؟ الحق. طيب كلمه والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه، ادي واحده، فمن ايه؟ فأولئك هم المفلحون هناك. فأما من ثقلت موازينه فهو عشاة إيه؟ وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. هاوية اللي هي إيه؟ ما أدراك ما، قال له نار إيه؟ نار. يبقى فيه ثقل وفيه إيه؟ خفة. هنا نلاحظ أن القسمة العقلية لميجاد ميزان ووازن وموزون تقتضي ثلاث أشياء: أن تثقل كفة وتخف الأخرى. طب أن يتساوي أين هي؟ مش موجودة هناك. بقول أما من ثقلت موازينه فهو في عشاء، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. طب وإذا تساوت، مش القسمة العقلية كده؟ القسمة العقلية أن يوجد في إيه؟ برضو هنا الآية إيه؟ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. برضو هنا في السورة دي جاب الحالتين، وفي السورة دي برضو جاب الايه؟ الحالتين. ومن العجيب أنها في سورة الأعراف. الكلام ده الثقل والخفة والبتاع وجابش التالتة في سورة الأعراف نفسها. والأعراف دي إيه؟ وعليها وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، هم دول اللي استوت حسناتهم وسيئتهم. دول ربنا عامل لهم حتى على الأعراف. انتوا عارفين عرف الفرس؟ عرف الفرس يعتبر أعلى شيء فيه. وعرف الفرس ده إمرار الشعر يجي الناحية دي وإمرار الشعر يجي الناحية دي، يعني ما فيش جهة منه أولى بالإيه؟ بالشعر. أو عليها وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا، يعني أصحاب النار وأصحاب الإيه؟ ما هم أصحاب النار حينادوا أصحاب الجنة، وأصحاب الجنة حينادوا أصحاب النار، ودول قاعدين إيه؟ يسمعوا يا عيني. اللي هم من بقى دول؟ أهم اللي تساوت إيه؟ وبذلك صحت القسمة العقلية في قول الحق سبحانه وتعالى وعليها وعلى الأعراف. فأهل الأعراف هم قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، فلا الحسنات ثقلت ليدخلوا الجنة ولا السيئات خفت عشان يدخلوا الايه؟ لا يدخلوا، لم يدخلوها. فاضلين كده على الأعراف، ولكن الله بلطفه بهم لأن رحمته سبقت غضبه، فقال لم يدخلوها وهم يطمعون. والميزان بقى ده العلماء قال لك صحيح في ميزان كده، و أم قال لك إيه؟ ولا المراد العدالة المطلقة؟ طب العدالة المطلقة العادل الأعلى يعملها، إنما اللي بيتوزن لهم دول ده عايزين يجيب لهم ميزان، يبقى فيه ميزان ولو كفتين ولو لسان. والأعجب ما دام الموازين، يبقى هل لكل واحد ميزان أو لكل عمل من أعمال التكليفات ميزان؟ ده ميزان العقائد، وده ميزان الأحكام، وده ميزان مش عارف إيه. ما دام موازين لكل واحد ميزان، أم قال لك ما هو طب ربنا هو هيحاسبنا تباعا عشان يبقى فيه ميزان كده وبعدين نقول له تعالى دورك؟ ده يبقى فيه موازين متعدده قوي، بدليل ان سيدنا الامام علي لما بيقولوا له يا اخي أيحاسب الله خلقه جميعا في وقت واحد؟ ما دام هيتحاسبوا ويتوزن لهم في وقت واحد يبقى موازين ايه؟ ده لازم كل واحد له ميزان. مش كل واحد له ميزان، ده عقائده لها ميزان، اخلاقه لها ميزان، احكام الشرعيه لها ميزان. الله، امال تبقى في وقت واحد ازاي؟ في وقت واحد. قال له يا اخي هيحاسبهم كلهم في وقت واحد؟ قال له ايوه يا اخي، واي عجب في هذا، كما يرزقهم في وقت واحد. مساله سهله قوي يعني. والوزن يومئذ الحق. ساعة ما تقول يومئذ الحق يبقى كان الميزان يمكن أن يحصل فيه إيه؟ في خلل. والملك أيضا اللي كان ربنا مدي أسباب للملك لناس، ده يملك كذا وده يملك كذا وده يملك كذا، وبعد ذلك كل واحد يتصرف في الملك دي إن عدلا وإن إيه وإن ظلما، ما في اختيار. ولذلك لمن الملك اليوم؟ اليوم لمين؟ ولذلك ساعة تقول والأمر يومئذ لله، تقول ومتى لم يكن لله؟ طب ما هو كل يوم الأمر لله، يقول لا يكون لله وخلف عليه عباده. إنما هناك لا، انتهت المسألة، الولايات انتهت. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. خسروا أنفسهم، نعم، هو كان بياخد شوية شهوات تكسب به نفسه، نقول له أنت خسرت الجلد والصاد بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض، مكناكم، الممكن هو الذي يحتل المكان بدون زحزحة، يقول لك مكنتك من كذا، يا مكنتك يعني ايه؟ يعني اعطيتك المكان ما حدش ينازع ايه؟ ما حدش ينازعك فيه. مكناكم في الارض، التمكين ده اما قال لك ايه؟ لاننا جعلنا لكم فيها وسائل استبقاء الحياه. وما دام وسائل استبقاء الحياه، مش بس استبقاء الحياه، وطرف الحياه وزينه الحياه ورياش الحياه، يبقوا ممكنين ولا مش ممكنين؟ والارض أبخلت عليكم حين حرستموها أن تخرج لكم زرعا، الشمس جابت عنكم بضوءها وإشعاعها وحرارتها، القمر ما ادكوش الضوء الحليم اللي بالليل، كل حاجة مؤدية إيه؟ يبقى ده تمكين ولا مش تمكين؟ وهل مكنتم بقدراتكم؟ ما مكنتوش بقدراتكم. طب كان يجب أنك أنت تنظر كده الأشياء اللي أنا موكب منها دي وبتخدمني، أدخلت تحت قدرتي وسيطرتي؟ أنا مسيطر على الشمس، مسيطر على القمر، بسيطر على الريح، بسيطر على الأرض، ما بتخدمك ليه؟ لأن الذي خلقها وجعلها مسخرة ربك وربها. خلاص كده؟ تبقى أنت ممكن ولا مش ممكن؟ تبقى ممكن وكل حاجة مستجيبة لك. ولقد مكناكم في الإيه؟ في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. معايش جمع معيشة، والمعيشة هي الحياة، والعيش هو مقومات الحياة. ولذلك اللي سموا قرص العيش ده ايه؟ سموه عيش، عندهم ايه؟ عندهم دقة قوي، لأن ده مقوم أساسي في الايه؟ في الحياة. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. قول الحق قليلا ما تشكرون دل على أن هناك من يشكر، ومن يشكر نعم الله شكرا عاما على مجمع مجموع النعم، أو يشكره شكرا خاصا عند كل نعمة. ومنهم من يشكر شكرا خاصا لا عند كل نعمة ولكن عند جزئيات تعاطي للنعمة الواحدة. واحد يجي أول ما يسمي بيقول في الأكل بسم الله الرحمن الرحيم، ويقول بعد الأكل إيه؟ الحمد لله. لا، في واحد كل ما ياخد وما يجي بباله بسم الله، وكل ما يمضغه ويبلعه كده يقول الحمد لله اللي ما وقفتش في زوري، ويجي للقمة التانية ويجي للقمة التالتة. ولذلك احنا قلنا دي بتيسر في الشراب، يعني ما تمسك كده تشرب تقول ايه؟ تشرب على ثلاث دفعه، اول دفعه تقول بسم الله وتخلص منها تقول الحمد لله، وبعدين تبدا الدفعه الثانيه بسم الله وتقول على ايه؟ الحمد لله، وتقول ايه؟ بسم الله، وتقول الايه؟ اللي يعمل كده ثلاث مرات في الشربه دي طالما وجدت في دمه لا تتاتى منه معصيه. تقعد حرس الحكايه لانها كلها بسم الله، كلها ايه؟ بسم الله والحمد لله، بسم الله والحمد لله، والحمد لله. ليه؟ لأنك لأن في ظاهر الحاجة بتبقى نعمة واحدة، نعمة واحدة، إنما لو استقصيتها لوجدت فيها نعم

امال اخدها منين؟ قال لك بالعقل فيه، بالتعقل فيه دعواه، بالتعقل في دعوه. ازاي التعقل؟ قال لك هذا الرسول جاء بعد 40 سنة، وبعدين لما جه بعد 40 سنة جاب المعجزه، المعجزه من جنس ما نبغ فيه قومه، مش من جنس ما نبغ هو فيه. يبقى من جنس ايه؟ نقول الله. طب دي مش من عنده ليه؟ انا لك ده جابها بعد 40 سنة، وبعد 40 سنة دي معقول ان في عبقرية تتفجر بعد 40 سنة؟ ده العبقريات عمرها في الايه؟ تبقى في اخر العقد الثاني واوائل العقد الايه؟ انما عبقرية كده تبقى بعد 40 سنة ما يكونش بيتكلم خالص كده، وبعدين نلتفت نلاقيه بيتكلم كده وبيجيب الكلام البلاغ ده كله، ويقول لك يمكن كانت عنده بس كتمها في نفسه على ما يبلغ سن 40 سنة وبعدين يفجر. يقول له الله الله، طب ده هو شهد في احداث الكون ان اباه مات وهو في بطن امه، وامه ماتت وهي بستين، وجده مات، الناس يتساقطون من حوله، فمن الذي ادراه انه سينمال اجله الى ان يصل الى 40؟ تجي له ازاي دي؟ ولذلك بقى لما تشوف القرآن بقى بيستدل على دي يقول ايه؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء الله ائت بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف عذاب يوم ايه عظيم. ده كلام علي، شو يديله بقى الحجة القوية بقى؟ قل ردا على هؤلاء كلهم، قل لو شاء الله ما تلوته عليه ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. طب من هو يكبر بإنسانة؟ شفت وجربت ان انا قلت شعر ولا قلت قصيدة ولا اتكلمت ولا جبت حكمة ولا جبت مثل ولا جبت حاجة من دي؟ طب الكلام هو، طب والمخلوق انها تنخلق بقى دلوقتي؟ قل ردا عليهم لو شاء الله ايه ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. إذا لو أننا عقلنا لصدقنا دعواه في أنه رسول الله وأن المعجزة نزلت عليه من السماء. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.